تفسير الآية 97 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حذرا أشد الحذر من الشيطان، وإذا اتخذته دائما عدوا، وإذا لم تتبع خطواته أي قاومتها ولم تستجب لأي شر متعس. برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم كثيرا حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا له. بل تمسكت وعملت بكل أخلاق إسلامك التي كلها خير وسعادة. هذا ومعنى قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أي وقل داعيا سائلا متوسلا الله تعالى: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، يا رب أتحصن وأحتمي بك، أي بقدرتك وبقوتك وبعلمك، من وسوسات الشياطين والتي تشجع على كل شر وتبعد عن كل خير. والوسوسات أي الوساوس جمع وسوسة، والوسوسة هي صوت خفي يستخدمه الموسوس حتى لا يسمعه إلا من يوسوس له، لأن فيه مخالفة ما لا يريد لأحد أن يطلع عليها حتى لا يعاقب. والشياطين جمع شيطان، والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. وقد سمح سبحانه بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته، والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء فيحرصون على الأول وهو الخير أشد الحرص، ويتمسكون به دوما لمصلحتهم ولسعادتهم، وينبذون الثاني وهو الشر أي يلفظونه ويتركونه. وبه أيضا تتحقق حرية اختيار الإنسان لاتجاهاته في حياته، ويتحقق العدل في جزاء الآخرة لمن اختار خيرا فله كل الخير، ومن اختار شرا فليس له إلا الشر بما يناسب أفعاله. أي لجأت إليك وتحصنت بك واعتمدت عليك يا ربي في أن تساعدني على مقاومة خواطر الشر بعقلي حينما أفكر فيها، ولا أحولها إلى أقوال أو أفعال شرية فأبتعد بذلك عن أخلاق إسلامي فأتعس في الدارين على قدر شروري.